هي ايه بقى التحدي؟ والحمد لله الذي عافانا من المشكله دي تكون اكثر من على سبيل الخير. تكتبين كما عرفت الولاد ولم حقيقة تكتبين النساء حم عليك عشان تنقذ من المعصية وتجعل الإمام الساعة خلاص ستكون هذا أنت رحمة لي وتقول بعد ما أنت فاختار أن عرف أنت بالرحمة دي أنت أخذت الكلام وده لكن كان نفسه في عمر بعد ما أنت ولا هو ما أنا بكتب عليه خبز ولا هو كان خبز هذا رجيم خلاص أنا فوق أعطونا بشدة ونهار وده لكن الرحمة لك فكل ما رأى من رأى نفسه خيرا من أحد من خلق الله تعالى فهو متكبر يبقى أرسل من نفسك ها يبقى تبقى خير من حد من عباد الله تعالى لأن لو كان حاسس اللحظة ليا ها فأنت لست الخير منه ولا أرجع بالخواتيم يطيب ويرتفع أن تربط أنت ومجلس بل ينبغي لك ان تعلم ان الخير من هو خير عند الله تعالى في الدار الاخره وذلك غيره وهذا اتصل على الخاتمه فاعتقادك في نفسك انك خير من غيرك جهل محض بل ينبغي ان لا تنظر الى احد الا وترى انه خير منك وشريك مرياك وان الفضل له على نفسك ان له فضل عليك طريق النجاة هو ايه ما تظنش نفسي من احد كان رأيت صغيرا قلت هذا لم يعصي الله وانا عصيت فلا شك انه خير مني وان رأيت كبيرا قلت هذا قد عبد الله قبلي فلا شك انه خير مني وان كان عالما قلت هذا قد اعطي ما لم اعطى وبلغ ما لم ابلغ وعلم ما جهدت فكيف اكون مثله فانه خير مني ايضا وإن كان جاهلا قلت هذا قد عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم فحجة الله علي آتت وما أدري بما يختم لي وبما يختم له وإن كان كافرا قلت لا أدري عسى أن يسلم ويختم له بخير العمل وينسل بالإسلام من الذنوب كما تنسل الشعر من العجين يخرج من ذنوبه بالإسلام كما يرجع كما ورثهم الإسلام يجيب المقام وأما أنا والعياذ بالله تعالى فعسى أن يدل لله فأذكر والعياذ بالله تعالى البعيد فيختم لي بشر العمل فيكون هو غدا من المقربين وأنا من المبعدين المكذوبين يعني والعياذ بالله تعالى ولذلك أنت قاعد قال إيه ما كان لنا أن نعيد فيها إلا أن يشاء ربي شيئا قطع بالإيمان ما خطونا الإيمان لا إلا أن يشاء من الله إلا أن يشاء من شيئا إن الله حسن خاتمها وأن يشاء من السوء آمين يا رب العالمين فلا يخرج الكبر من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو كبير عند الله تعالى وذلك ما تكون على الخاتمة وهي مشكوك فيها فيشغلك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها على فيشغلك ويذكرك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها تتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى فيقينك وإيمانك في الحال لا يناقض تدريجك التغير في الاستقبال إلا أن يشاء ربي شيئا لأن الله مقدم القلوب يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما نرى من الخطب على أبصار بعد الناس الخطب على أبصار بشائر بعد الناس وضع عنده النجوم استغل دماء المسلمين بدعوة الإسلام وقت الضوارب من قابل ها ليس الكلام من كل أي بلد من بلاد الإسلام ودع مواجه من مواجه كل شر ما أمرك الله أن تقول القدر هذا وقت الحوارج الملازم لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان في الله اتق الله الناس يقتل أهل الأوثان قتل الكفر قتل بقتل المسلمين في فلسطين لا عايز أقتل المسلمين هذا السبع على الخد الأجزاء فدعنا الله إياهم وخمس الجسد المسيرة بصر ولطيف والعب الله تعالى ربنا يحقينا يا رب نعم في تفسير الحديث في سبقاء رايح كده جاء زمن أي أنهم لا إيمان تخرجون من كما يزعون ذلك مفيش إيمان تخرج. والأخبار في الحسد والكبر والرياء والعجب كثيرة وأشيك فيها حديث واحد جامع. وقد روى ابن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ: يا معاذ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى معاذ حتى ظننت أنه لا يبكي. ثم سكت ثم قال: بئس القائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقائه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا معاذ إني أحدثك بحديث أنت حفظته نفعك عند الله، وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى ومحياك. يا معاذ إن الله تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض، وجعل لكل سماء من السبع ملكا بوابا عليها، فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين يصبح إلى حين ينسي. له نور كنور الشمس حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا زكته وكثرته، فيقول الملك: أن يرسل به الحفظة اكرمه بهذا العمل وابن صاحبه. أنا صاحب الغيبة أمرني ربي ألا أدع من أسباب الناس يجاوزني إلى غيري. قال: ثم تأتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد له نور فتزكيه وتكفره حتى تبدو غريبا الى السماء الثانيه، ويقول له الملك المركب بها: قسوا واضربوا بهذا العمل وابن صاحبه انه اراد بعمله عرض الدنيا. انا ملك الفقر امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري ما كان يفتخر على الناس في مجالسه. قال: وتصعد الحفظه بعمل العبد ليجتهد نورا من صدقه من التلازم وصيامه. قد عادل الحفظة فيجاوزون به إلى السماء الثالثة، فيقول لهم الملك المبشر بها: قسوا واضربوا بهذا العمل يا ابن صاحبي، أنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا أدع عمله لجاوزني إلى غيري أنه كان يتكبر على الناس في مجالسه. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يجني كما يجني الكوكب الصغير، وله جوز من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة حتى يجاوزه به السماء الرابعة. فيقول له الملك الموكل به: قسوا واضربوا بهذا العمل يجني صاحبه وجاهدي ورحمي، أنا صاحب الحلم أمرني ربي ألا أدعى عملا يجاوزني إلى غيري، إنه كان إذا عمل عملا أدخل العدة فيه، يعجب بعمل كله، قال: وتقع الحضرة في العمل العبد حتى يجاوزه إلى السماء الخامسة كأنه العروس الملفوفة إلى بعدها، فيقول له الملك: أن يرسل بها قسط ويقول بهذا العمل وجه صاحبي واحملوه على عاتقه، أنا ملك الحسد، إنه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله، وكل من كان يأخذ فضلا من العبادة كان يحسدهم ويقع فيه. أمرني ربي ألا أدعى عمله يجاوزني إلى غيره. قال: وتصعد الحضرة بعمل العبد له ضوء أنت له الشمس من صلاة وزكاة وحج وعمرة وجهاد وقيام، فيجاوزني إلى السماء السادسة، فيقول له الملك: أن يرسل بها قسوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، إنه كان لا يرحم إنسانا قط عباد الله تعالى أصابه بلاء أو مرض، بل كان يشمت به. أنا ملك الرحمة أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد بصوم وصلاة ونفقة وجهاد وورع، له جوز كجوز النخل أي صوت، وضوء كضوء الشمس، معه ثلاثة آلاف ملك يجاوزون به إلى السماء السابعة. فيقول له الملك المبشر بها: قسوا واضربوا بها العمل بهذا العمل وابن صاحبه، وجاء جوارحه منه. وجبنا جوارحه وحطينا به على قلبك. انا صاحب الذكر فاني احجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي. الله انما اراد بعملي غير الله تعالى، انه اراد به رفعه عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصرفا في المدارس، ختم عن الشهره. امرني ربي الا ادع عمله يجاوبني الى غيري، وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء. ولا يقبل الله تعالى عمل المرائي. قال: وتصعد الحسنه بعمل العبد من صلاه وزكاه وصيام وحج وعمره، يقول في الحسن من شمس، اي شمس يعني وقت جميل، وذكر الله تعالى فتشيعه ملائكه السماوات السبع حتى يقطعوا به الحجب كلها الى الله تعالى، فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى او المخلص لله تعالى، فيقول الله تعالى: انتم حفظه على عمل عبدي وانا المصيب على ما في قلبه، انه لم يردني بهذا العمل انما اراد به غيري فعليه لعنتي. فتقول الملائكه كلها: عليه لعنتك ولعنتنا، عليه لعنتك ولعنتنا. فتلعنه السماوات السبع ومن فيهن ثلاثه عاد، وانتقل انتقالا شديدا. قال معاذ: قلت يا رسول الله، انت رسول الله وانا معاذ، فكيف لي بالنجاه والخلاص من ذلك؟ قال: اقتدي وان كان في عملك نقصا. يا معاذ، حافظ على لسانك من الوقيعه في اخوانك اي الربا والدين والبهتان، حملت القران خاصه، واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم، ولا تزك نفسك بدمهم، ولا ترفع نفسك عليهم، ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الاخره، ولا تغاضي بعملك، ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من خلقك، ولا تنادي ربا عندك اخر، ولا تتعرض على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والاخره، ولا تملك الناس بلسانك فتمزقك سلاح النار يوم القيامه في النار. قال الله تعالى: والمنافقات نشقى. حدثت لهم يا معاذ، قلت: ما هي؟ لأجل انت وإني يا رسول الله. قال: كلاب في النار تنشق اللحم من العظم. قلت: لأجل انت وإني يا رسول الله، من يفيق هذه الخصال ومن يرد منها؟ قال معاذ: انه لا يسير على من يسير رسول الله تعالى عليك، انما يكفيك من ذلك ان تحب للناس ما تحبه لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. فاذا انت يا معاذ حتى ليس متعسرا تحب نفسك، حتى ليس تحب نفسك ان تكره نفسك. فاذا انت يا معاذ ليس اذا عنك اللي تريد الجنون، فاذا انت يا معاذ قد صدقت. قال خالد بن معدان: فما رايت احدا اكثر تلاوه من القران العظيم من معاذ لهذا الحديث العظيم. ده حديث موضوع، لكن معاذ لا حديث قريب عن الحديث حديث غريب، لكن معاذ لا صحيح يا رب العالمين. عامل زي حديث ايه خالد بن الوليد اللي هو يا رسول الله يريد ان تكون اعلى من الناس، قال الحمد لله تكون اعلى من الناس، تأمل أيها الراغب في العلم هذه الخصال، واعلم أن أعظم أجل هذه الخلائق في القلب طلب العلم لأجل المباهاة والمنافسة، فالعامل بمعزل عن أكثر هذه الخصال لأن تفقهه مستمتع لها وهو متعرض للهلاك بسببها. فانظر اي امورك اهم، اتتعلم كيفيه الحذر من هذه المهلكات وتشتغل بمصلاح قلبك وعماره اخرتك، ام الاهم ان تخوض مع الفائزين فتطلب العلم ما هو سبب زياده الكبر والرياء والحسد والعلم حتى تهلك مع الهالكين. ينبت على الله غالب، المزارع بتاعها تهلك السنة. الخير الثلاث من انها في خلائق القلب. العلم يتبع العلم العام، فإذا عملت بما تعلم خير وآج ولو قدر قليل، حتى أن يوقع كان في هذه الأجازة أن تعمل بأشياء ما تعلم. قال يعني يأتي على نفسي أنتم تعني لو تركتم أخرى ما تعلمون، لو تركتم العمل بأشياء ما تعلمون لهلكتم. ويأتي مناسب لو عملوا بأشياء ما يعلمون لنجل. خلاص؟ قالوا ولما ذلك يا رسول الله خلقناهم؟ لأنهم أنتم تجدون عونا على العمل وهم لا يجدون. إذا لا أردت بأسكان النصاب العرس اللي اكتجبت العلم بتاعك بأرس ما تعلم. فإذا أنت عملت بجميع ما تعلم فتكون إن شاء الله في درجة عالية مقبولة. وهذا دليل أيضا أنك تعمل بما تعلم دليل على براءتك من تلك الأجواء والأمراض القلبية. ماشي؟ الدليل إيه؟ أنا بعمل بما أعلم وارجع العمل ده للاخلاص لله تعالى. انا بعمل كده مستديا بدليل محفوظا لله تعالى. بس تبقى كده ان شاء الله خير السنه. عايزين يقول العلماء ان احاديث الموضوعه من تسع انفاقا يحظى ان انا اقولها على نعم كده مستحيل لان ليه لم يقولها، لكن قد ياتي فيها معاني صحيحه فلناخد المعنى الصحيح بس، لكن لا ننكر هذا الكلام انه فاتح. ويحرم من اولادات الحديث ده موضوع الرسول عليه الصلاه والسلام كده، لكن بعد منه الصواب كانها اقوال الثلاثين او اقوال علماء الامه، اعتبرت اقوال علماء الامه او اقوال الثلاثين. Thank you.